السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفتن والملاحم من عشرة ساعة من صحيحه تحت باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني الليث بن سعد، حدثني موسى بن علي عن أبيه. أبوه كان يقول: لا أجعل من صغرني في حل. وجد سماه علي لأن بني أمية لما سماه علي توعدوه، فكان الناس يخافون أن يتسمون باسم علي لاضطهاد بني أمية لهم، فسماه علي. قال المستورد القرشي: عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، يعني في الروم، إنهم لأحلم الناس عند فتنة. ومعنى الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، يعني المصائب لا تؤثر فيهم تأثيرا شديدا، وأوشكهم كرة بعد فرة، يعني الفر يرجع أيضا يكر على الناس، وخيرهم لمسكين ويتيم وضيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك، يعني ملوكهم لا يظلمون. فهكذا قال عمرو بن العاص بخبرته هو، لكن ما دامت ليست عن رسول الله فمقولة قابلة للأخذ والرد. في رواية أخرى المستورد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستورد القرشي المستورد القرشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له المستورد: قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمرو: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأجبر الناس عند مصيبة، وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم. هذا واضح الآن، الروس ألين من الاتجاه الأوروبي، وإن كان كافرا لكن ألين في التعاملات مع الناس من الصين، ألين في التعاملات مع الناس مع الروس. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.